فضيلة الشيخ، لو صليت بأهل بيت النوافل والوتر فهل فيه حرج؟ لا بأس أن يصلي الرجل بأهله وزوجه، أو يقوم الليل بزوجته ويصلي معها، هذا خير كثير وبركة عظيمة يجعلها الله للعبد. والبيت الصالح هو الذي يقوم على طاعة الله ومرضات الله، والأب الذي يخاف من الله سبحانه وتعالى ويسعى في زكاك أهله من النار يبلغ هذه الدرجات من الكمال. فلو لم يصلي بهم أمرهم بالصلاة وندبهم إلى ذلك دون أن يشق عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزعج زوجاته ولا يشق عليهم دون أن يشق. فالأكمل والأفضل والأعظم أجر الإنسان يحبب أولاده ويحبب ذريته في قيام الليل، وإذا كان قائما في جوف الليل ورأى أولاده في نومهم أيقظهم قبل صلاة الفجر بقليل فعودهم الوتر في السحر وعلمهم ذلك إذا كانوا بعد السابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فإن كان في واجب فهو أمر بالفرائض، وإن كان في المندوبات فهو أمر تعليم وتوجيه، فيعودهم ويعلمهم ويعودهم على ذلك، وهذا من الخير العظيم. فوالله ما من رب أسرة يتقي الله في أسرته ويسعى في زكاكه من النار فيأمرهم بالطاعات، يعني حصل أعلى الدرجات، لم يقف عند الفرائض والواجبات بل يسعى في تعليمهم حتى في الفرائض في النوافل. ومن ذلك يعني مثل ما يحدث في نوافل الصلاة في الوتر كما ورد في السؤال وقيام الليل، يحدث في الصدقات، إذا مر على مسكين أو محتاج أعطى ولده المال وقال له أعطه للمسكين، وعود ولده أن يذهب بالصدقات فيقول له مثلا خذ هذا التمر خذ هذا الرطب اذهب به إلى فلانة اذهب به إلى الجيران، يعوده على الخير ويعود على الأعمال الصالحة. والله ما من ابن ينشأ على مثال هذه الطاعات والباقيات الصالحات يعوده أبوه عليها وينشئه عليها إلا كان لأبيه مثل أجله في جميع ما يفعله في عمره، فإن علمه الوتر وكيف يصلي الوتر وكيف يقوم في السحر والله من تصب بين يدي الله موترا إلا كان له مثل أجله، ولو علمه الصدقة ولو علمه العطف والإحسان والشفقة إلا كان له مثل أجله. وعلى الولد الذي علمه والده الأشياء الصالحة أن يحتسب، فإذا تذكر شيئا علمه والده فوقف نفس الموقف تصدق، لأن والده علمه الصدقة حتى يكون أعظم لبر أبيه بعد موته، لأن هذا يزيد في أجره ويزيد في حسناته. والموفق السعيد من وفق من الله، أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك. الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.